الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وأعاد الله عليكم العيد بالخيرات والبركات ورفع البلايا والمصائب. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعض العلماء استدل بهذه السورة المباركة على سنية واستحباب النحر، أي التضحية في يوم عيد الأضحى. وفي مثل هذا اليوم نتذكر ما حصل مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. إبراهيم نبي رسول، أمر أن يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي، والدليل على أنها وحي أنه باشر التنفيذ، لأنه قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولولا أنه وحي حقيقي، كيف باشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عملية الذبح؟ فقال لإسماعيل: انطلق معي نقرب قربانا. فذهب إسماعيل ووصل مع أبيه عليهما السلام إلى منى، ثم قال له: يا أبتي، أين قربانك الذي تقرب؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل لم يتردد ولا اعترض ولا امتنع ولا تأخر، بل قال له: يا أبت افعل ما تؤمر. انظروا إلى هذا التفويض والإسراع إلى تنفيذ أمر الله. وقال له إنه سيصبر إن شاء الله تعالى. ثم إبراهيم عليه السلام كان أخذ معه الحبل والسكين، وقد شحذها سنها، هناك وثقه وربطه جيدا، ووضع جبينه على الأرض، أي جبين إسماعيل عليه السلام. ثم بدأ إسماعيل عليه السلام مستسلما مسلما بكل جوارحه، من غير اعتراض ومن غير مقاومة حاشا، لأنه يعرف أن نبي الله إبراهيم مأمور بذلك. فقال له، انتبهوا الآن واسمعوا واعتبروا، قال له: يا أبي اشدد وثاقي، يعني اربطني جيدا لأجل أن لا أضطرب عند الذبح، سبحان الله. ثم قال له: وأسرع بمر السكين على عنقي ليكون أسرع للموت علي. وقال له: وأقرئ أمي السلام. فهنا إبراهيم قال له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. وانكب عليه يقبله، قال إسماعيل: واكفف ثوبك عني لأجل أن لا يتلطخ بدمي فتراه أمي فتحزن. إبراهيم وضع السكين على عنق إسماعيل وبدأ يمرها: فلا تقطع ولا تحكي شيئا. ثم ماذا حصل؟ قال بعض علماء التفسير: جعل إبراهيم يطعن فيها طعنا، فلا تحكي شيئا ولا تؤثر في عنق إسماعيل. هنا هبط الأمين، نزل جبريل عليه السلام وناداه: أن قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم. نزل جبريل بكبش من الجنة أخذه إبراهيم وضعه على الأرض، أمر نفس السكين على عنق هذا الكبش، قطعته وذبحته بلحظة خفيفة ولم تقطع رقبة إسماعيل. وهذا دليل للمسلمين على أن الأسباب لا تخلق المسببات، وأن الله هو خالق كل شيء، وأن الله الفعال لما يريد، وأن هذا الكون وما فيه بمشيئة الله، وأن ذرة في الكون لا تتحرك إلا بمشيئة الله. فكانت سنة، ثم يسن للإنسان الميسور القادر أن يضحي في عيد الأضحى، وهذا في مذهب الشافعي أنه سنة مؤكدة ومستحبة. أما عند غير الشافعي فإن كان قادرا ميسورا يجب عليه. وأنا هنا في هذه الأيام مع شدة الحاجة والفقر عند الناس أؤكد على كل إنسان يستطيع أن ينحر، أن يذبح، أن يضحي، أن لا يقصر ليقدم هذا الطعام للناس، لما في ذلك من الثواب والأجر، لا سيما في مثل هذه الأيام. وهنا انتبهوا معي يا إخواني، قال العلماء إن الأضحية لا تصح إلا في الأنعام. ما هي الأنعام؟ البقر والغنم والإبل. هذا عند الأئمة الثلاثة، بل قال النووي إن ذلك إجماع. ويدل على ذلك ما ورد في القرآن من بهيمة الأنعام، الله قال الأنعام، ثم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأضحية تكون من الغنم أو البقر أو الإبل. هذا القرآن للذين استدلوا بالآية من بهيمة الأنعام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فعل الصحابة على ذلك. يعني لم يرد أن الرسول ضحى بدجاجة، ولم يرد أنه اشترى خبزا ووزعه، هذا ليس هي الأضحية، إنما الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة أن تكون من بهيمة الأنعام كالشاة كالخروف مثلا، أو الإبل أو البقر. وإذا أراد الإنسان أن يضحي لنفسه أو عن نفسه فبشاة، يعني مثلا خروف، هذا يذبحه لله تعالى وينوي بذلك الأجر وأن يأخذ الثواب من الله. فإن كانوا سبعة اشتركوا في بقرة أو في ناقة، في إبل، في جمل، سبعة يشتركون في بدنة أو في بقرة. أما الشاة فالواحد يذبح شاة، الواحد يذبح شاة. والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين كبشين أقرنين أملحين، وهذا زيادة في الخير. وانتبهوا جيدا معي، هذه الشاة يستحب فيها أشياء، يستحب فيها أن تكون سمينة ضخمة جميلة كبيرة. وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يسمنون الأضحية، يسمنونها يعني يطعمونها إلى أن تصير بدنة سمينة. لماذا؟ ليكون النفع للناس أكبر، هذا مستحب. وأن يكون هذا الشاة أو هذه الشاة قرناء، يعني كبش أقرن مثل هذا له قرون، وأن يكون أملح وهو الأسود مع الأبيض أو الأحمر مع الأبيض، وأن يكون البياض هو الأكثر. هذا الآن يقال له بياض والبياض أكثر، وقد ورد أن لا يكون شديد البياض، هذا الآن ليس شديد البياض، وأن يكون سليما من الأمراض المانعة، أن يكون سليما من الأمراض المانعة مثل العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، وكذلك العمياء، وكذلك الجرباء البين جربها. إذن هذه لا تجزئ في الأضحية، العرجاء كذلك العوراء كذلك التي فيها جرب ظاهر. وقال بعض العلماء كل مرض ينقص من قيمتها يمنع من أن تكون أضحية، لأن بعض الشياه تكون مريضة، فإذا كانت مريضة أو هزيلة إذا أعطاها للناس لا يخرج لهم شيء من اللحم أو يتأذون منها فلا يكفي ولا يصح. ويسن أيضا أن يوجهها إلى القبلة عند الذبح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه أضحيته إلى القبلة، ولأن القبلة أشرف الجهات، لأن القبلة أشرف الجهات، فيوجهها إلى القبلة وأن تكون مرتاحة، فلا يجرها بعنف ولا يضربها، وأن تكون السكين حادة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وليحد شفرته، يعني السكين أو الشفرة تكون حادة تقطع بسرعة. لماذا؟ لأجل أن يكون أسهل على هذه الأضحية أو البهيمة عند الموت أن لا تتألم بالسكين الضعيفة، إنما يستحب أن تكون قوية حادة تقطع بسرعة، وأن لا يجرها إلى المذبح أمام رفيقاتها، يعني الشياه الأخرى أن لا ترى ذلك، وأن يحد شفرته، وأن يحد شفرته بعيدا عنها يعني وهي لا ترى، وأن يطعمها ويحسن إليها أو يقدم لها الماء قبل الذبح. ثم كيف يذبحها؟ بعدما يضجعها يضع جنب الشاة الأيسر على الأرض، هذا الذي يذبح بيده اليمنى. أما إذا كان أعسر، إذا كان أعسر قال بعض العلماء يستحب أن ينيب عنه، انتبهوا لهذه المسألة، يعني إذا كان هو يذبح بيده اليسرى لا يستطيع أن يذبح باليمنى، بعض العلماء قالوا يستحب أن ينيب عنه من يذبح باليد اليمنى. ثم أيضا يستحب بعد الذبح أن يتركها إلى أن تبرد قبل أن يبدأ بتقطيعها وسلخها، ثم يقول عند الذبح، هو المضحي يقول عند الذبح الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا عند الشافعية يكبر ثلاثا، وقال بعض الحنابلة يقول بسم الله الله أكبر. واستحب بعض العلماء الدعاء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا مستحب، لو لم يقرأه تصح الذبيحة ولا ضرر، لكن هذا قاله بعض العلماء إنه يستحب في الأضحية. ثم يسن له أيضا أن يأكل منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ضحى أكل منها. لماذا؟ لأن الله حث على الأكل منها في القرآن، فكلوا منها حث على أن يأكل المضحي من أضحيته لما فيها من البركة والخير. ثم يستحب أيضا أن يتصدق منها، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ حثنا أيضا على إطعام الفقراء منها. ثم هنا أيضا يستحب للإنسان المضحي، يستحب للإنسان المضحي أن يأكل ويوزع، وأن لا يأكلها وحده، أن لا يأكلها وحده. وإذا كان المضحي قادرا على الذبح فالمستحب أن يذبح بنفسه، لأن الرسول هكذا فعل، ومن لم يكن قادرا ينيب غيره فيذبح له. الرسول عليه السلام قال للسيدة فاطمة أن تحضر يعني قال لها اشهدي أضحيتك، يعني تنظر هي وغيرها يذبح لها. قال العلماء وإذا أراد الإنسان أن يوكل من يذبح يوكل مسلما، لا يوكل كتابيا، إنما يوكل مسلما، على أنه إن وكل كتابيا الذبيحة صحيحة، لكن الأحسن هنا أن يوكل مسلما. وإذا وكل امرأة أو صبيا يعرف الذبح قال العلماء جاز وصح، لكن ما هو الأحسن؟ أن يذبح بنفسه. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية وبسنتها وبسنيتها وبصفتها وماذا ينبغي في ذلك على وجه الاختصار. والحمد لله رب العالمين.